أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيها إلى صلاة الجنازة. قال المصنف رحمه الله: فصل. صلاة الجنازة فرض كفاية، وقيل سنة. صلاة الجنازة على ميت مسلم استقرت له حياة ووجد جله وليس بشهيد، يعني أن صلاة الجنازة كما ذكرنا مشروعة على الميت المسلم الذي استقرت له حياة، لا السقط الذي نزل ولم تستقر له حياة. ووجد جله، لكن لو وجد أقل الإنسان كالرجل أو اليد أو الرجلين أو اليدين لا يصلى عليه. قيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها سنة، وإنما يصلى على من يغسل، فالغسل والصلاة متلازمان، فيحرم تغسيل الشهيد والكافر، يعني أن الشهيد يدفن بدمه وثيابه ولا يصلى عليه، والكافر كذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. يعني لو مات بين المسلمين كافر فإنه يلف في ثوب ويدفن في مقابرهم، مقابر الكافرين، حتى ويحمل يعني باليد ولا يحمل على الأكتاف. يعني كيفية حمل جنازة الكافر أنه يحمل كالشنطة، يعني كل واحد يمسك يد ويبقى فين؟ في الأسفل، يعني كان واحد ماسك شنطة، أربعة يمسكوا الخشبة ولكن لا يضعونه على الأعناق. ويكره تغسيل السقط، وكذا من لا يوجد جله. يكره أن يغسل السقط الذي نزل من بطن أمه ميتا، يكره أن يغسل، وإنما يعني يلقى عليه الماء لإزالة الدم فقط، يعني ليس غسلا يعني كغسل الكبير، لا، وإنما نغسل جسده للدم فقط لإزالة النجاسة، ثم يلف في خرقة ويدفن من غير صلاة. ويكره تغسيل السقط، وكذا من لا يوجد جله، يعني وجد بعضه أو أقله كالرجلين أو اليدين، لأن الأقل قد يكون باقيه حيا، قد يكون باقيه حيا. قالوا: والتيمم قائم مقام الماء عند عدمه، أو خشية تقطع جسده منه أو تزلعه، يعني أن الميت الذي لا يمكن تغسيله كالمحروق مثلا حرقا شديدا، لو وضعنا عليه الماء تسلخ وتقطع لحمه، أو بقي مدة من الزمن ميتا لم يرى فتحلل، لو وضعنا عليه الماء أصبح قطعا، فهذا لا يغسل، وإنما ييمم. يعني أن التيمم يقوم مقام الغسل، كما يحدث مع الحي، يعني عند عدم الماء سواء كان فقد الماء حقيقة أو حكما له أن يتيمم، كذلك الميت إذا لم يمكن تغسيله ييمم لوجهه وكوعيه أو إلى مرفقيه. قال: ويغسل الميت كالجنابة تعبدا بلا نية، يعني أن الميت يغسل كغسل الجنابة سواء بسواء. كثير جدا من الناس يقول لك أنا لا أعرف أن أغسل الميت، يبقى إذن أنت لا تعرف أن تغسل نفسك، فكما تغسل نفسك تغسل الميت، يعني تبدأ بإزالة الأذى، وبعد كده تمسح البطن، بعد كده توضئه، ثم تغسل رأسه، ثم الجنب الأيمن، ثم الجنب الأيسر، وانتهت القضية. لكن تيجي واحد تقول له تعالى غسل فلان، يقول لك أنا ما أعرفش أغسل. زي ما تعرفش أغسل، يبقى إذا أنت لا تعرف الغسل أصلا لنفسك. ولذلك قال ويغسل أو يغسل كالجنابة، أي كغسل الجنابة سواء بسواء، وبس يزيد الميت إن هو يمشي إيده على بطنه علشان ينزل ما فيها من من فضلات. نعم، يقعد نصف قاعدة كده ويمسح على على بطنه حتى ينزل ما فيها من أذى. قال بلا نية، لأنه طبعا النية بالنسبة للمغسل ليست واجبة عليه، ليست واجبة عليه، وإنما هو يغسل تعبدا، يغسل تعبدا، لأن هذا من كرامة من كرامة الميت المسلم على الله تبارك وتعالى، أنه يغسل كغسله من الجنابة. ويجب ستره عند الغسل من سرته لركبته، وإن كان المغسل زوجا، يعني الميت يستر بسترة يعني ليست رقيقة، لأن الرقيقة كالعدم، وإنما سترة تكون سخينة، يعني كالفوطة، بحيث إذا وضعناها على العورة لا تظهر العورة تحتها، لكن القماش الأبيض هذا لا يستر، لأنه مجرد ما تصب الماء عليه كالعدم أصبح يشف ويصف. فالمفترض أنه يوضع بشكير كبشكير الإحرام، البشكير الإحرام اللي هو التخين ده يوضع من السرة إلى الركبة، ويدخل يده ويغسل مكان العورة، ويلف على يده طبعا خرقة كثيفة كذلك، برضو ما يعملش كيس من الكيس القماش ده لأنه رقيق برضو كالعدم، إنما برضو فوطة صغيرة يلفها عشان ما يحسش بالعورة، عشان ما يحسش بالعورة. لما انت رقيق اصله، يعني لو جلد تخين اسود، جلد التخين الاسود ممكن، اذا لم يجد يبقى يلبس يعني يلف خرقه كثيفه. حتى وإن كان المغسل يعني الستر ده حتى ولو كان المغسل زوجا لزوجته أو زوجة لزوجها تستره من السرة إيه إلى الركبة. ليه؟ لأنه عند الجمهور غير الحنفية طبعا يجوز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها. عند الإمام أبي حنيفة قال انقطعت صلة الإيه الزواج بالموت فلا يجوز الاطلاع على العورات بعد الموت. لكن الراجح رأي الجمهور لأن سيدنا علي رضي الله عنه غسل السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وأركانها خمسة، أركان صلاة الجنازة خمسة. الأول منها النية أي قصد الصلاة على الميت، قصد الصلاة على الميت. ولذلك يقول مثلا بقلبه يعني ينوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين. النية. الثاني من أركان صلاة الجنازة القيام، لا الركوب ولا الجلوس، يعني لا يصلي وهو راكب ولا يصلي وهو جالس على، إلا إذا كان يصلي فرض الصلاة وهو جالس، يعني فرضه الجلوس لمرض أو شلل أو غير ذلك. لكن القادر على القيام لو قعد في الجنازة صلاته باطلة. القيام. الثالث من أركان صلاة الجنازة التكبير، وهو أربع تكبيرات فكل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة، وإنما كانت بمنزلتها في الجملة لا من كل وجه، لأن نقص تكبيرة واحدة مبطل بخلاف زيادتها، وأما زيادة الركعة فمبطلة. يعني أن كل تكبيرة من التكبيرات بمنزلة إيه؟ بمنزلة ركعة. فلو كبر ثلاثا فالصلاة باطلة، يعني لو كبر ثلاثا وسلم الصلاة إيه باطلة. يجب على المأمومين أن ينبهوه سبحان الله فيرجع ويكبر التكبيرة الرابعة. لكن الزيادة لا تبطل الصلاة بخلاف تعمد زيادة ركعة في الصلاة، يعني لو صلى العشاء عمدا خمس ركعات بطلت صلاته، لكن لو زاد في صلاة الجنازة تكبيرة لا تبطل. بل وإذا زاد الإمام خامسة عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته، لكن لا يتبعه من خلفه، يعني المأموم يقتصر على أربعة حتى ولو زاد الإمام خامسة. قال لكن لا يتبعه من خلفه في تلك الزيادة. وإذا كانوا لا يتبعونه في التكبيرة الخامسة فيسلمون ولا ينتظرونه، يعني هو كبر الخامسة فيجوز للمأموم في الجنازة أن يسلم بعد الرابعة ولا ينتظر الإمام. حتى ولو زادها سهوا، يعني عمدا أو سهوا. واحد يقول مثلا طب لما لم تبطل بالعمد؟ لأنه ثبت طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبر على الجنازة خمسا وستا وسبعا، كل ده كبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم 11، يعني كنت قرأت لغاية 9، إن كان برضو فيه روايات أخرى يعني، لكن هو طبعا اللي اتفق عليه الفقهاء اللي هو الأربعة يعني، لكن ثابت طبعا الزيادات كلها ثابتة واردة في السنة. لكن العمل على ما عليه المسلمون في مشارق الأرض المغربة أن التكبير على الجنازة لا يزيد عن 4 تكبيرات. لا يتبعونه، لا يتبعونه، قد يراه هو مذهبا له، لكن المأموم له بعد 4 أن يسلم، ولا يتبع الإيه، ولا يتبع الإمام بعد 4، ولا يستطيع أن يحملهم، لأنه بعد 4 يجوز التسليم، يجوز للإمام أن يسلم، المأموم أن يسلم. نعم. حصل في المسجد وحصل في البلد. طبعا لا لا، هذا من التنطع في الدين، يعني الذي يزيد على ما عليه المسلمون، هذا يعني تنطع في الدين ومخالفة حتى يذكر بها ويقال فلان كبر على الجنازة كذا وكذا، يعني عايز يعرف الناس أنه عالم. لا، لكن مش كده، العلم لا يكون هكذا. أنت ممكن تعلم الناس أنه يجوز مثلا، يعني تجوز الزيادة مثلا تكبيرة أو 5 أو 7 أو 9، لكن العمل على ما عليه المسلمون لا يخالف المسلمين، وإلا مخالفته قد تكون للذكر ولفت النظر، خالف تذكر أو خالف تعرف. يعني لو سألناه نقول له لماذا زدت مثلا، والأئمة على 4، ثم السنن كثيرة، السنن التي تركها يعني المسلمون وساروا عليها، يعني العمل على ما عليه المسلمون هو الصواب، واخد بالك؟ لكن وإن كانت وردت روايات، لكن الناس الأئمة الأوائل رضي الله عنهم قرروا أن التكبير على الجنازة يكون 4 تكبيرات، لأنه ما كان عليه السلف الصالح من هذا هو الموروث عنهم، وهم يعني أتقى الناس وأعرف الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أنت اللي تيجي تفهمهم بالإيه؟ بالسنة. حتى لو زاد سهوا لا يتبع ولا سجود فيها للسهو، يعني لا سجود. نعم. ويستحب رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، والهيئة المطلوبة من المصلي على الجنازة وقوفه عند وسط الرجل ومنكبي الأنثى، عند الإمام مالك يقف في وسط الرجل وعند منكبي الأنثى، وعند غيرنا العكس، يقف عند كتف الرجل ووسط الأنثى. ويستحب الابتداء بعد تكبيرة الإحرام وقبل الدعاء بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية في كل تكبيرة عندنا المالكية، ويدعو للميت بعد كل تكبيرة. المالكية ما عندهمش قراءة فاتحة ولا استقلالية بالإيه، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بعد التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يدعو الدعاء العام لنفسه وللمسلمين. الرابع من أركان الصلاة على الجنازة الدعاء للميت، ومحله بإثر كل تكبيرة، بعد كل تكبيرة. أيوة طبعا، هذا عمل أهل المدينة بأي دعاء تيسر، فإن والى التكبير ولم يدعو أعاد الصلاة، يعني لو كبر الله أكبر الله أكبر 4 تكبيرات ولم يدعو فالصلاة إيه؟ باطلة، لأن الدعاء ركن من أركان الجنازة، وأقله اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه. يعني لو كبر الله أكبر وقال اللهم ارحم، التكبير اللي بعديه الله أكبر اللهم ارحم أو اللهم اغفر له، الله أكبر اللهم ارحم، الله أكبر اللهم اغفر لنا وارحمنا، السلام عليكم، هذه صلاة صحيحة في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. فإن والى التكبير ولم يدع أعاد الصلاة، لأن الدعاء إثر كل تكبيرة ركن حتى من المأموم. قال فليس كالفاتحة في حق المأموم، لأن القصد تكسير الدعاء للميت. يعني الدعاء ركن من أركان الجنازة للإمام والمأموم، وليس كالفاتحة في الصلاة الفرضية إذا قرأها الإمام تسد عن المأموم، لا، وإنما لأن المقصود تكسير الدعاء للميت، ومن هنا وجب الدعاء على الإمام وعلى المأموم في كل تكبيرة. ولا يستحب دعاء مخصوص. نعم، قال الإمام مالك في الموطأ: أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة دعاء أبي هريرة رضي الله عنه، يكبر ويحمد الله تعالى، يعني بعد كل تكبيرة، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغة الإبراهيمية، ثم يقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا هو الدعاء الوارد في الموطأ، أحسن ما سمع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، واختاره ليقال في كل تكبيرة، يعني بعد التكبيرة الأولى وبعد الثانية وبعد الثالثة. هذا يقوله بعد كل تكبيرة. وأما الدعاء للصغير، الصغير له دعاء آخر غير هذا، اللي هو الطفل يعني أو دون البلوغ، فيقول بعد الثناء على الله والسلام والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول في الطفل، يقول إيه: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته، بدل كان يشهد أن لا إله إلا الله عند صبي طفل صغير، تقول إيه: أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وزخرا وفرطا، وثقل به موازينهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره ولا تفتنا وإياهما بعده، وألحقه بسالف صالح المؤمنين في كفالة إبراهيم عليه السلام، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم. ده في الطفل يقول ذلك بعد كل تكبيرة، ده دعاء الطفل. لكن يقول بعد الرابعة في الكبير وفي الصغير: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ده بعد التكبيرة الأخيرة لها الرابعة. الركن الخامس من أركان صلاة الجنازة السلام بعد فراغه من التكبيرات الأربع. فإن سلم بعد ثلاث بنى إن قرب وإن طال أعاد الصلاة، وإن دفن الميت فعلى القبر، لأنه دفن بغير صلاة ولا يخرج من قبره ليصلى عليه، ولا يخرج من قبره ليصلى عليه. يعني لو واحد مثلا تذكرنا أننا كبرنا عليه 3 تكبيرات، إذا كان الوقت يعني في الحال يبقى يكبر ويدعو ولا شيء عليه الإمام يعني، ويتبعه المأموم. إذا أخذ ودفن ثم تذكروا بعد الدفن أننا كبرنا عليه 3، يبقى نصلي على القبر ولا نخرجه لنصلي عليه، هذا جائز. لكن هذا أمر يعني لابد منه، لأنه يكون دفن بغير صلاة، مدام الصلاة باطلة كأننا لم نصلي عليه. ويسلم الإمام من صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، يسمع بها نفسه ومن يليه ليقتدي به في السلام. ويسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط ولا يرد على الإمام، سواء سمع سلامهم لا، ولا يسلم على اليسار. طبعا ورد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الجنازة تسليمة واحدة، وورد أنه سلم تسليمتين. فالجمهور الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا التسليم في الجنازة تسليمة واحدة، هذا هو الأرجح. والإمام الشافعي هو الذي انفرد بالتسليمتين، انفرد بالتسليمتين. يسلم الإمام تسليمة واحدة والمأموم يسلم تسليمة واحدة.